إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس شرح منهاج من ميراث النبوة، وهذه المرة مع الشباب، باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم وتفعيل أدوارهم في العمل للإسلام. و هذا الباب، باب العناية بالشباب وما يتعلق به، يعني هو باب له شواهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله وسيرته العملية. وقد يعني يظن الظان أنه هو باب يعني تربوي مستقل، وباب يعني مستقل عن قضية مرجعية الوحي، بينما ستجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعزز من قيمة العناية بالشباب وأهمية دورهم في الإصلاح وأهمية دورهم في الإيمان وفي حمل الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذه السورة، سورة الكهف، وذكر أصحاب الكهف، هو ذكر لأئمة في الدين، ذكر لأئمة في الدين، هم محل للاقتداء ومحل للتأسي ومحل ل أن يكونوا مثلا للمؤمنين، وهم في نفس الوقت فتية، ليسوا من الشيوخ الذين شابت لحاهم في طريق الإسلام وخدمته ونصرته، وإنما هم فتية شباب، ولكنهم ثبتوا أمام موجات الفتن وصبروا على دينهم واعتزلوا قومهم في الذين كانوا يدعون إلى الشرك، وأحدث الله سبحانه وتعالى لهم تلك الكرامة العظيمة، وكانوا أئمة في الدين خلد ذكرهم. وهذا يدل على أن الشباب وعلى أن الفتيان، أو خلنا نقول الشباب في زمن الفتوة والشدة والقوة في مطلع العمر، يمكن أن يكونوا قدوة في الدين، ويمكن أن يكون لهم شأن في الإسلام، ويمكن أن يكونوا محلا للاقتداء كما حصل في أولئك الفتية. الإمام الكثير رحمه الله يعني أشار عند هذه الآية إشارة جميلة جدا، فقال: ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. انتهى كلام ابن كثير، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا يعني هذا الكلام كلام شريف، وهو كلام يمكن أن يستفاد منه في مثل هذه المرحلة الزمنية، المراحل التي يسعى فيها إلى الانتهاض بشأن الإسلام والمسلمين، يجب أن تكون مادة هذه النهضة من الشباب، يجب أن تكون مادة هذه النهضة من الشباب. الآية التالية، قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام كان شابا حين واجه من قومه ما واجه، وحين كان أمة وحده، وحين كان صامدا على الحق وثابتا عليه متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يجب أن يعتز الشاب بمثل هذه الآية، وأن يجد فيها أنسا له ومحفزا له على أن يقتدي بأنبياء الله سبحانه وتعالى والصالحين ممن كانوا على هذا السن. يمكن أن يضاف إلى الآيات في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. طبعا اختلف المفسرون في المقصود بهؤلاء، لكن أقرأ لكم من كلام السعدي رحمه الله تعالى، قال في قوله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم من الإيمان. ثم قال بعد ذلك: والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب أقبلوا للحق، أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له انقيادا، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم. وهذا قريب من كلام الكثير في التعليق على أنهم فتية آمنوا بربهم، وهذا يدل على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون متصلا بالشباب، لا أن يكون خاصا بهم، وإنما يجب أن يكون متصلا بالشباب، فهم كما قال العلماء أسرع انقيادا، وبعد ذلك هم أكثر قوة على حمل هذا الدين. ثم ننتقل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إلى بعض هدي أصحابه، حتى نرى كيف كانت العناية بالشباب وكيف كان لهم الشأن في حياته عليه صلاة الله وسلامه. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وسبق الحديث عنها ربما مرارا، ولكن هنا الحديث سيق من زاوية ما يتعلق بالشباب، وإلا يعني سبق التعليق عليه ربما في باب أهمية التزكية، سبق التعليق عليه من ناحية المعنى الإيماني وأهميته في بداية التأسيس، وأنه تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. لكن هنا الزاوية التي ينظر من خلالها إلى هذا الحديث هي زاوية عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب. هنا جندب يقول لك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قاربنا أو على وشك أو حول سن البلوغ، نتكلم عن عمر 13-14-15. وأنت إذا يعني خلينا نقول سرحت بخيالك وحاولت تتخيل هذا المشهد، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محاطا بالشيوخ فقط، ولم يكن حتى محاطا بالشباب في السن المتقدم في الشباب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان محاطا بكل الفئات العمرية، كان محاطا حتى بمن هم أصغر من ذلك. يعني أنت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زائرا أو متحدثا في ذلك الزمن، ستجد أن خادمه عمره 10 سنوات، 12 سنة، 13 سنة، اللي هو أنس بن مالك، وستجد أن هؤلاء الصغار اللي هم على سن البلوغ هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا محلا للاهتمام منه عليه الصلاة والسلام، فيعلمهم الإيمان ثم يعلمهم القرآن. وإذا وسعت الدائرة قليلا ستجد أن الأمر ليس خاصا بأنهم معه مثلا في مقامات التعليم التعلم، وإنما هم معه أيضا في مقامات الجلاد والجهاد، فستجد أن أعمار 15 و16 و17 و18 إلى 20، هذه الأعمار يعني دافعت وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم شهداء، حتى إن من شهداء بدر عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أخو سعد بن أبي وقاص، وقد استشهد في بدر وعمره 16 عاما، عمره 16 عاما، قاصر بالتعريف المعاصر. فهذا يعني هذا ممن يعني ممن بادر وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك إلا وقد كان هناك اعتبار أصلا لهؤلاء لهذه الفئة العمرية. وأنتم تعلمون أن يوم بدر يوم يعني كان يوما حرجا، ليس يوما عاديا يعني. ثم بعد ذلك الصحابة، إلى أن سيأتينا بعد قليل تأمير أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فضل عظيم، لا يدرك قيمة هذا الفضل إلا من هو موقن ومستحضر لأهوال يوم القيامة. الذي يدرك قيمة هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هم الذين يستحضرون أهوال يوم القيامة وأحداثها، وشدة الحاجة في ذلك اليوم إلى الأمان. يعني لو أفنى الإنسان عمره ليكون آمنا في ذلك اليوم، لو أفنى الإنسان عمره ليكون آمنا في ذاك اليوم، لا أقول فليس هذا بكثير، وإنما فإن هذا مطلب عزيز جدا. وبل ما دون ذلك، يعني حتى لحظة الموت نفسها، فضلا عن اليوم ذاك بامتداده. وقد كان أحد المحدثين والعلماء من في القرن الثالث الهجري أو في نهاية القرن الثاني الهجري، غاب عني اسمه الآن، ممن ذكرهم الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وذكر هذه القصة في السير، كان من العباد الصالحين، كان من العباد الصالحين، أفنى عمره في العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما حضرته الوفاة قال كلمة، فقال الله، قال يا رب بحبي لك إلا خففت عني، قد كنت أؤملك لهذا اليوم، قد كنت أؤملك لهذا اليوم. يعني يا رب عبادتي تلك في 60 أو 70 أو 80 سنة هي لأني أؤملك في هذه اللحظات وفي هذا اليوم. فالذين يستحضرون يدركون خطورة هذه اللحظات، خطورة لحظات الموت، خطورة يوم القيامة والأهوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، يعني يسلط الضوء على مساحة أمان بين تلك الأهوال، وهي مساحة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحدة من هذه الخلال التي تؤهل الإنسان لأن يكون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، هي خاصة بالشباب، خاصة بالشباب. هذه هنا خاصة بالشباب، وهي إيش؟ شاب نشأ في عبادة الله. يعني هذه قد الكبار يعني يكون لهم شيء من الصفات، يعني مو قد، يعني يكون لهم مشتركة، هذه البقية مشتركة بين الشباب وغيرهم، لكن هذه الخصلة من السبعة لا تكون إلا للشباب. شاب نشأ في عبادة الله، بمعنى لو أن شابا نشأ في غير عبادة الله ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى والتزم ببعض الصفات الأخرى أو لم يلتزم، هذا شيء، لكن هذه الخصلة فاتت عليه، اللي هي شاب نشأ في عبادة الله. وهذا يعني فيه بيان أن الشريعة فيها، خلنا نقول، فيها مراعاة لحال الشباب، لأنه شاب نشأ في عبادة الله، وشأن الشباب لما أودع فيهم من القوة والهوى وما إلى ذلك، شأنهم أن تقودهم أهواؤهم إلى غير عبادة الله. فأن يتغلب الشاب على هذا وينشأ في عبادة الله، فالشريعة تنتبه لهذا وتراعيه وتبرز فضلهم. ثم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث لا يبين فقط أن الشباب كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبين أن اعتبارهم اعتبار، يعني أنه أن كون أعمارهم أعمار صغيرة لا يلغي القيمة الاعتبارية لهم، لأن القضية هنا ليست مجرد أنه جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه شيوخ. يعني حال أنت تعرفها الآن، يعني كثير من أصحاب المجالس لا يرضون إذا كان في ناس من علية القوم، من الكبار، من الكبار في السن حتى، ما يرضى أنه يجلس الصغار. يقول لك يا ولد أنت روح تدخل عند أمك ولا تدخل عند، وممكن يسحب من الص... فيبعد الإنسان وكذا. لاحظ الآن، ليس فقط أنه الغلمان، هذا غلام الآن، ليس فقط الغلام أنه حضر في هذا المجلس وكان جالسا، لا، وإنما كان جالسا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني هذه وحدها يعني لها شأن، أنه جالس عن يمينه. جيد. الأمر الثالث، لما جاء الإناء، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. جيد. وكان من هديه ومن سنته. ولكن الآن هناك مانع، وهو أن الذي عن يمينه هو غلام صغير، والذين عن يساره هم أشياخ. وهذه القضية لها قيمة عند العرب، قضية من يقدم. جيد. فهنا جاء التقدير الثالث أو الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي حقه في الأولوية. ثم جاء التقدير الأعظم منه، وهو أنه استأذنه عليه الصلاة الله وسلامه، ولم يقل لا يفهم ينسى ما في قيمة ما لا، وإنما استأذن منه عليه الصلاة الله وسلامه. طبعا هذا إذا تنتفت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب آخر يعني، لكن احنا نتكلم الآن فقط من جهة الشباب. فاستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ والفتى من الواضح أنه كان فتى نبيها ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال لا آذن، لأنه لو قال لا آذن لم تكن يعني لم تكن لائقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أتأذن لي، بعدين تقول لا آذن ليست لائقة. لكنه كان غلاما فطنا فقال: يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذا يذكر بالحديث الصحيح أيضا في البخاري لما أما أبو بكر الصحابة إذ تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين قبيلتين أو بين قومين في طرف المدينة، فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، جاء أثناء الصلاة أو في أثناء الصلاة، فصفق الناس لأبي بكر قبل أن يعني يشرع التسبيح في الصلاة إذا حدث شيء يعني يريب الإنسان، فصفق الناس حتى التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. قال هكذا في الحديث، قال: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والله وسلم: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرد وهذا يعني خلينا نقول اللباقة والأخلاق نفس الشيء. هذا الطفل الآن ما يقول يا رسول الله لا آذن، لا، يقول يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني تأتي فرصة أن أشرب بعدك ثم والله يا رسول الله، يعني كأنه يقول يا رسول الله لا أقول لك لا، ولا أوثر نفسي بمجرد أنني أنا، وإنما لأن في هذه القضية نصيبا من الشراب الذي شربت فهذا الشرف لن أضيعه، فلا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وهذا التقدير الآن تقدير فوق تقدير. هذا مشهد من المشاهد يكفيك، هذا وحده يكفيك لتعرف أن المدرسة النبوية كان الغلمان فيها حاضرين ولهم اعتبار ولهم مكانة، وأنه ليست القضية يعني أنا أتعجب من بعض الدعاة أو خلنا نقول بعض المشتغلين في المجال التربوي أو شيء، أنه مثلا في بداية الطلب لا يأنف أنه يجلس مع يعلم الصغار أو الفتيان وكذا، ثم بعد ذلك إذا اكتسب مزيدا من العلم أو أخذ شهادة علمية مثل ماجستير ولا دكتوراه ولا شيء، أنه يعني يشعر أنه هذا يعني خلاص. زمان لما كنا صغار يعني واحد يعلم وكذا، الحين هذول الحين أنا كبرت، أنا مكاني مكتب وبحث وكمبيوتر وشغل ولا. طيب نروح لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كانوا حوله، وهذا يجلس مو بس يجلس في مجالس الرجال، احنا نقول مجالس الرجال، جالس في مجالس الرجال الكبار ويقدم وخذ كذا وإلى آخره، يعني انظر النفسية التي يتربى عليه الشاب كيف يشعر فعلا بقيمته وبمكانته، غير لما تجد بعكس ذلك في بعض المجالس. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تطعن في إمارته؟ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. أخرجه البخاري ومسلم. وقد كان أسامة حينها شابا دون 20 من عمره. هذه صفحة أخرى من صفحات مكانة الشباب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست قضية أنه يحضر مجالس أو يتعلم وإنما القضية وليس حتى أن يشارك في القتال والجهاد في سبيل الله، وإنما حتى في أن يكون له تكليف وأن تكون له مناصب أو يكون له منصب يكون فيه هو صاحب الكلمة. وكونه صاحب الكلمة ليس صاحب الكلمة على من مثل أعماره من الشباب أو مثل عمره من الشباب، وإنما يكون صاحب كلمة على من هو أكبر منه وعلى من له يعني خلينا نقول صولة وجولة في الإسلام. ومع ذلك يعين النبي صلى الله عليه وسلم قائدا من الشباب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه دروس وفوائد كثيرة جدا، منها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصحابه وسماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، ومنها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل في المجال الذي يناسبه، ومنها عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب وهذا موضوع الشاهد، وأنهم إذا كانوا أهلا ومحلا للتصدير أو أن يكونوا يتولون أمورا من أمور الدعوة أو نصرة الدين أنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مانع في كونه شابا أو لكون هذا المعين أو الذي يستحق في كونه شابا، لم يكن هذا المانع معتبرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فوائد أخرى لكن اكتفي بهذا. ثم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. هذا الحديث أيضا حديث فيه فوائد كثيرة، من جملتها يعني الحديث يساق كثيرا حين يتحدث عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية، وأنه من أهم الأساليب اللي هو طرح الأسئلة جيد، ومن أشهر الأسئلة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه هذا السؤال، وإن كانت الأسئلة كثيرة لكن هذا من جملة الأسئلة اللي هو أخبروني عن شجرة، يعني أشبه ما يكون باللغز يعني جيد، لكن الذي فيه فائدة والذي فيه حق هو حق في ذاته وفيه فائدة. أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. الناس يفكرون يمينا وشمالا، ينقدح في ذهن ذلك الفتى اللي هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يا جماعة الخير، عبد الله بن عمر كان يوم بدر أقل من 15 سنة، لأنه البراء يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، يعني لم يبلغ السن التي يمكن أن يشارك فيها في القتال اللي هو سن 15، اللي سن 15 الآن ما أبغى أقول يعني البعض يعني جيد، هناك سن 15 إذا وصل يعني يسمح له بأنه هو يشارك في القتال، القتال اللي هو في حمل السيوف والرماح والدروع وتطاير الأيدي فعبد الله بن عمر استصغر طبعا معناه أنه إيش؟ معناه أنه أراد أن يذهب، حاول أن يشارك في القتال وهو أقل من 15 لكنه استصغر هو البراء. يعني حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر في بداية العشرين، في بداية العشرينات جيد. طيب أنت تخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها، من الذي في المجلس؟ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وعبد الله بن عمر. يعني أنت لو تذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ستجد هذه الأعمار المتفاوتة. الآن حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم موجود أبو بكر وعمر وموجود عبد الله بن عمر، وقد يكون موجود أنس بن مالك واللي أصغر من عبد الله بن عمر جيد. هذا الآن مهم في الاستحضار، لما تتكلم عن السيرة النبوية مهم الاستحضار، حتى في الأحاديث النبوية مهم الاستحضار، إنه ترى المجلس متنوع الأعمار، في صغار في كبار في فتيان في شباب في ناس كبار الشيوخ في جيد، هذا مهم جدا في الاستحضار وهذا موضع الشاهد. وأيضا من مواضع الشواهد أن الشباب محل العلم والاهتمام العلمي، وقد يفتح عليهم ما لا يفتح يعني على الأقل في بعض المسائل يعني ما لا يفتح لغيرهم. الحديث التالي عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. خرجه البخاري ومسلم. نعم، شباب متقاربون في العمر، مجموعة شباب أتوا من بلدهم، من مدينتهم، من قريتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم ولتعلم الدين وللقرب منه صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استقبلهم وقربهم وانتبه لأحوالهم، انتبه لأحوالهم، لأنه لما ظن عليه الصلاة والسلام أنهم اشتاقوا أهاليهم، وهذا لقربه منهم ولاطلاعه على أحوالهم ولمعرفته بنفسياتهم، فلما ظن أنهم اشتاقوا أهاليهم قال لهم ارجعوا. طيب ارجعوا، هم ما مكثوا إلا 20 يوم، جيد؟ قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، زمن قصير جدا. هذا الزمن القصير هم حين أتوا من عند أهاليهم يعني ربما كانت مكتسباتهم العلمية والمعرفية مقاربة لمن أتوا من عندهم، يعني لما جاءوا في هذه 20 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهم عناية أهلتهم لأن يكونوا قدوة في الدين، وأهلتهم لينقلوا هذه التجربة العلمية والعملية إلى أهليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. يعلموهم ماذا؟ ما تعلموا خلال 20 يوم، وعلموهم. هذا معناه أنه في تلك 20 ليلة قد أخذوا نصيبا وافرا من تعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأنه واضح أنه كان الاهتمام بهم يعني أهلهم لأن يرجعوا فيعلموا. ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. وفي رواية في البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. حديث مشهور: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث قال: صلوا وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا معناه أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا بمكان المصاحبة، القرب منه عليه الصلاة والسلام، أنهم لاحظوا صلاته، انتبهوا لهذه، انتبهوا للاقتداء العملي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء القولي أيضا اللي هو متعلق بالتعليم وما يتعلق بالعلم في سواء في كتاب الله أو في الأحاديث التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة حقيقة في العناية بالشباب، يعني العناية بهم من حيث الاهتمام، الاستقبال وتهيئة إن هم يستطيعون الإقامة هذه 20 ليلة، العناية بهم من حيث التعليم، العناية بهم من حيث التقريب، العناية بهم من حيث نفسياتهم والانتباه لها، لأنه لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشوقهم إلى أهليهم قال لهم ارجعوا. فهذا حديث شريف في هذا الباب. ثم الحديث التالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهنا ستبدأ يعني الحديث التالية أكثر من حديث منها عن ابن عباس، لأنه كان حقيقة أنموذجا للعلماء الشباب أو أنموذجا لطلبة العلم الشباب. أي هذا الحديث يبين أنه الإنسان ليس بالضرورة أن يكمل طريق العلم حتى يبدأ بالنفع، ويعني هنا يعلمون ما يحسنون، ومن الواضح أنهم أتوا من قوم يعني من عامة الناس اللي هم لم يكونوا في المدينة ولم يكونوا يعلمون أمور الدين، وهذا يدل على يعني يدل على دور الشباب في التعليم، ويدل على أن الإنسان يحمل روح المسؤولية ونفسها بحيث يعني يسعى لتعليم ما علم ولو كان ما تعلمه يسيرا. طبعا في السياق العلمي، في السياق العلمي العام اللي هو أن يكون الإنسان عالما أو يعني متفرغا للتدريس، هذا يحتاج إلى طريق طويل في البناء، لكن لا يمنع الإنسان أنه يعلم شيئا مما تعلم أثناء الطريق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيضا فيه صور من صور عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، وإذا أكملناه مع الذي بعده وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. أخرجه البخاري. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أصغر من ابن عمر، يعني ابن عمر استصغر يوم بدر، ابن عباس في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان على سن الاحتلام، يعني صغيرا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن بضع عشرة سنة، جيد، يعني يمكن في سن مرحلة المتوسطة الآن تقريبا، يعني آخر المتوسط. هو الشيء العجيب أن ابن عباس الذي نقل لنا كل هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان له أكثر من موقف خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بهذه السن. وإحنا نتكلم عن ابن بضعة عشر، أيضا ابن بضعة عشرة سنة، يعني تقريبا بحدود 15 إلى 17 أو بهذا السن، أقل قليلا ربما، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن أنه يعني ترى صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان عمره يعني 12 13 14، جيد، ولاحظ هذا سن جدا يعني جدا صغير. ولما ترجع انت جماعه، ترى يعني من اللي يلفت الانتباه، اعطني هذا، من اللي يلفت الانتباه انه الصحابه على تنوع اعمارهم وعلى اختلاف يعني خلينا نقول قبائلهم وما الى ذلك، احنا الان لما ننظر نظره من بعيد الى ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والى الصحابه، تشعر ان كل صحابي كان له قيمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد نقول لك مواقف خاصه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، ما ادري، يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجيب، يعني كيف كل هذا الاهتمام بهذا وبذاك. طيب يعني مثلا كون القصص تأتي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، هذا معروف، بينه وبين عمر هذا معروف، لكن الصغار هؤلاء أيضا كان لهم من الشأن. انظر هنا، يردفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، انظر كيف القضية أنه الخطاب يا غلام، وهنا واضح أنه يا غلام، واضح أنه هو كان صغير، يعني جيد، حتى اللقب المستعمل هو لقب متعلق بصغر سنه، يا غلام، يعني زي كأنك تقول يا ولدي، ولا تقول يا، يعني العبارة المعبرة عن صغر السن، أو يا، أحيانا يعني بحسب، تتغير بحسب الأعراف يعني، لكن هنا يا غلام، هو فتى صغير. إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، هذا يدل على أهمية أمرين: تعليم الفتيان، أهمية تعليم الفتيان. اثنين، أهمية أو فائدة الاختصاص. أحيانا تحتاج، وهذه مهمة في التربية، أحيانا تحتاج أن تختص بعض المتربين بوصية، بنصيحة، بناء على ما تراه منه، بناء على أي كان موقف معين. إني أعلمك كلمات، وفي قوله كلمات عليه الصلاة والله وسلامه، يعني ما يدل على أنها يعني ليست كلاما كثيرا، وهو عموما النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، وأتيت جوامع الكلم يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل، أنا برأيي يدل على مادة من أهم المواد، إن لم تكن أهم مادة موجهة للفتيان. من هذا الحديث نفهم أهم مادة أو من أهم المواد التي يجب أن توجه للفتيان، وهي مادة إيش؟ العبودية لله سبحانه وتعالى، مادة تطويع القلب لله سبحانه وتعالى، مادة تعليق القلب لله، مادة التي يجتمع فيها أمران: التعريف بالله والحديث عنه والحديث عن القلب وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. جيد، الحديث عن الله والحديث عن القلب وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، هذا من أهم الموضوعات، وهو المطابق لقول جندب: كنا فتيانا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. إيش هو تعلمنا الإيمان؟ أرأيتم الكلام الذي قاله ابن عباس هنا؟ ها؟ أرأيتم هذا؟ هذا تعلمنا الإيمان: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا تعلمنا الإيمان، هذا مثال على تعلمنا الإيمان، واضح؟ طيب، ثم الحديث التالي في البخاري: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وهذا يعني تقريب نفسي لهذا الفتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وهؤلاء كانوا محل اهتمام ومحل محبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك غير هذا الحديث أن أسامة بن زيد على صغره كان يلقب بماذا؟ حب رسول الله وابن حبه. وكذلك في في في صحيح مسلم أظن أو في البخاري أو مسلم، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، من الثاني الذي وضعه؟ كان أظنه عبد الله بن جعفر إذا لم أهم، فقال: اللهم إني أحبهما، أو نحو من ذلك. فيعني هؤلاء كانوا محلا للعناية النبوية في قضية التعليم، في قضية المشاعر، في قضية النفسيات، في قضية الانتباه. وهذه بركة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب يعني، شيء عجيب في يعني هذا. الآن نفتح يعني واحدة من الصفحات الصغيرة جدا المقابل يعني بقية الصفحات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها صفحة مليئة. وفيها من الفوائد أهمية الدعاء لمن يحبه الإنسان، أهمية الدعاء للمتعلمين، أهمية الدعاء للمتربين: اللهم علمه الحكمة. والدعاء بتعليمه الحكمة هو دعاء مناسب لما تميز به عبد الله بن عباس، وفيه الانتباه لمواطن التميز والفطنة عند الإنسان، فيدعى له بما يناسب ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الآن حديث، هذه تبين آثار التربية النبوية لابن عباس، آثار العناية النبوية بهذا الفتى. قال عن ابن عباس رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس أو أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ يعني ابن عباس الآن هو يكلم هذا الأنصاري، يعني يمكن كان عمره 16 أو نحو ذلك، تمام؟ تخيلوا الآن واحد عمره 15-16 بهالحدود، ويأتي رجل إلى رجل الأنصار يقول: هلما فنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم. فهذاك يعني ما نظر إلى المستقبل، وإنما قال: يعني أترى الناس يحتاجون إلي وإليك؟ أنت عمرك 15-16 وأنا رجل من الأنصار، يعني واحد من يعني ليس البارزين فيه، وربما يكون في مثل عمره أو شيء. أترى الناس يحتاجون إليك وهناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو شايف أبو بكر وعمر والكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. خرجه الدارمي. هذه واحدة من الأحاديث التي تبين أنه العناية النبوية بهذا الفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحدثت عنده حالة بإذن الله تعالى من الاهتمام والإقبال والشغف والحرص والصبر، وأن يعني هذا يعني كأنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة المؤسسة ليست القاعدة العلمية فقط، أخذ القاعدة الشعورية، قاعدة. لأن ترى يعني أنا برأيي أن أهم ما يحتاجه الشباب هو ليس المادة العلمية في الدروس، هذه مهمة، بس من أهم ما يحتاجه الشباب هو الاستصلاح النفسي والأخلاقي والتزكوي الذي يجعل النفس سوية ولديها الاستعداد للصبر والبذل والتحمل والعطاء والفهم وإلى آخره. وهذا ما أسس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، فأكمل هو الطريق. ولما قال له الرجل الأنصاري أترى الناس يحتاجوني ويحتاجون مثلي مثلك، تركه ومضى وصبر، وكان يأتي إلى باب الصحابي الذي عنده العلم ويتوسد رداءه ويسفي التراب على وجهه وهو صابر محتسب في سبيل العلم، ولا يزال فتن. كانت العاقبة والنتيجة أن احتيج إلى ابن عباس في المستقبل، توفي الكبار، اجتمع الناس إليه، صار إماما من أئمة الدنيا. ثم قال الأنصاري حين رأى ذلك: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. بل وفي مرحلة مبكرة، يعني نتحدث عن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات يسيرة جدا، وابن عباس حينها ربما كان في بداية العشرين، أو حتى ربما لم يبلغ العشرين، أو يعني لم لا أعرف العام بالضبط اللي هو في المجلس الذي سيأتي مع عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر تولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ففي واحد من سني عمر العشر حصل هذا الموقف مع ابن عباس، وكان قد بلغ وصل وقطع شوطا وطريقا، ولكنه لا يزال صغيرا. فعن ابن عباس قال رضي الله عنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. أشياخ بدر، الآن أنت يعني جيت للقمة، ليس فقط كبار في السن وإنما أشياخ بدر، وبدر أهل بدر كان لهم قيمة استثنائية بين المسلمين أصلا. كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. أولا عمر أخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العناية أيضا بالشباب، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني يا عمر أنت تختص مثل هذا الفتى وتأتي به مجلس، يعني لا شك أنه مجلس عمر يعني خلينا نقول لم يكن بنفس البساطة التي كانت في عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما جاءت كان في نساء، يعني كان كنا أظن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، قال: فأتى عمر فابتدرنا الحجاب، يعني كأنه لموا نفسهم انتبهوا لبعض الشغلات وكذا. فقال عمر قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا: أنت أغض وأفلض، أو أنت أغض أو أنت إيش إيش أنت أفض وأغلظ، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لا شك له هيبة معينة، المجلس أكيد هيبته ستنطبع على هذا المجلس في قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال مالك بن حويرث: كان رحيما رقيقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أسمح وكان سهلا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان صاحب هيبة وصاحب يعني، وكان حتى الصحابة كانوا يخافون منه، حتى أنه مرة لما جاء الصحابي، تعرف لما أبو موسى قال: استأذن ثلاثا عن عمر ثم انصرف، فقال بعد ذلك عمر قال له: دعاه، لماذا انصرفت؟ قال: استأذنت ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: والله لتأتين بمن يشهد معك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أو لأوجع عنا ظهرك. جيد. فذهب أبو موسى الأشعري فزعا إلى مجلس فيه الصحابة، فقال: ما أحد منكم سمع هذا الحديث؟ فقال: نعم. فذهب أظن أبي بن كعب معه، فقال له: يا عمر لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان عمر له هيبة، وكان يعني إذا كان في مخالفات شرعية أو شيء كان يستعمل العقوب الـ يعني يعاقب من يتهاون في بعض الأوامر الشرعية وكذا. فمجلس عمر له هيبة، ها، ومع ذلك كان يدخل ابن عباس الفتى الصغير الشاب إلى هذا المجلس المهيب. فالناس قالوا: أشياخ بدر، يعني تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنهم ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم. عمر رضي الله عنه يريد أن يثبت لهم أنه أهل لهذا الموقف، ليس فقط لأنه ممن قد علمتم، ليس فقط لأنه صاحب النسب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. وهذا فيه يعني أيضا إثبات أنه ممكن واحد يعني خلي الشباب يتكلموا والفتيان يتكلموا يعرضوا مشروع ولا يختبرهم في شيء يبين لهم استحقاق الاهتمام بهم وأنهم أهل لذلك. قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني هو واضح استدعاني ذاك اليوم يبغى يوريهم مين أنا وليش قدمني في هذا المجلس. قال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فماذا تقول أو فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. خرجه البخاري. وهنا أقر الجميع لابن عباس ب يعني هذا الاستحقاق، أو على الأقل علموا سبب هذا الاستحقاق. وهنا يأتي عنوان الباب اللي هو باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم كما في هذا المشهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، ومشاورته وليس المجلس، كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كهولا كانوا أو شبانا. إذن هذا أيضا الحديث يبين أن القضية أيضا لم تكن خاصة بابن عباس، بل ربما بعض المجالس الأخرى وبعض المقامات القريبة من عمر رضي الله تعالى عنه كان فيها أيضا الشباب، وكان موجب الاستحقاق ليس هو مجرد كونهم شبابا وإنما ما لديهم من العلم. وهنا القراء ابن حجر يقول في القراء أنهم الجامعون بين العلم والعبادة. نختم هذا الباب بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن يرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خرجه البخاري. وهذا الحديث فيه عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصغار، ومن أول ما ينبغي أن يكون من أول من ينبغي أن يكون محل العناية هم الأبناء، هم الأبناء داخل البيت. وهنا هذا مثال عملي على أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان معتنيا بتعليم أبنائه. قال أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، وهذا واضح في عناية، يعني أنه هو في عناية بتعليم أبنائه كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. وهذا يعني لعله مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له عناية بالغة بقضية التعليم. وهذا اللفظ يذكرني بكلام ابن مسعود في الصحيح أيضا، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. طيب، فقال اللهم إني أعوذ بك من الجبن إلى آخره، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري. هذه الرحلة اللي يعني هذا يمكن أطول باب في المتن، أظنه أطول باب والله أعلم. يعني واضح أنه من خلال هذه الأحاديث وقبل ذلك من الآيات التي قرأت في أول الباب إنهم فتية آمنوا بربهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. هذا كله يبين قيمة الشباب والعناية بهم وأهمية يعني أن يكونوا محلا للاهتمام ولا يعني يهمشوا ويبعدوا. ونحن اليوم حقيقة في أمس الحاجة، يعني المشاريع الإسلامية الإصلاحية بحاجة إلى العناية بالشباب عناية بالغة فائقة، وأن تكون العناية شمولية وليست عناية فقط بالتحفيظ، وإنما تكون عناية شمولية كما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من أولى ما ينبغي أن تكون عناية فيه هو تعليم الإيمان كما قال جندب فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وكما قال ابن عباس في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددنا. ربنا أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين، طائعين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.